فيما تأمرونهم به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هو التوراة يعني، فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يبقى هؤلاء كانوا إذا سمعوا هذا الكلام النازل من السماء لا يتلقونه بالعمل، إنما كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وليس هذا عن جهل منهم بل وهم مدركون ذلك جيدا. وقد جاءنا فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، بعد ما فهموا كويس ايه المراد وايه المطلوب من هذا الكتاب، حرفوا الكتاب، حرفوا الكتاب. والمراد بالتحريف يعني غيروا الاحكام، قوم الحاجة الحرام قالوا حلال، الحلال قالوا حرام، هو ده التحريف، فغيروا وبدلوا في هذا الكتاب. وهذا دليل على إصرارهم على الكفر، وهذا فيه إنكار على من طمع في إيمان ومن كان حاله بهذه الحال من هؤلاء اليهود. قال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هؤلاء أبعد الناس عن الإيمان، أولئك المحرفين للكتاب أبعد الناس عن الإيمان. قال الله وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا يعني المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض الذين لم ينافقوا خلوا بالمنافقين قالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يعني فتح الله عليكم، حد يرى الله يفتح عليك يعني طب يعني رب عز سبحانه وتعالى من أسمائه الفتاح، الفتاح، والفتاح يعني القاضي، فتاح يعني القاضي، فتح بين فلان وفلان يعني قضى بين فلان وفلان، حكم بينهم يعني. فالفتاح القاضي الحاكم، هذا معنى من معاني كلمة الفتاح أو فتح. فالفتح يعني الحكم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما حكم الله به عليكم. الموضوع ان كان في ناس من اليهود اسلموا ثم نافقوا، اسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به اباؤهم. يعني لهم ده احنا ابائنا مسخوا خنازير ومسخوا قردة وحصل كذا، يحدثونهم بما كان، يحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى الله وحكم به عليكم. وقيل المراد فتح الله عليهم في التوراة من صفة محمد، بما فتح الله عليكم يعني بما أخبركم به وأعلمكم به في التوراة من صفة محمد. يعني لما أسلم هؤلاء كانوا يقولون للمؤمنين إيه والله ده صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن، والقرآن كذا في, في, في التوراة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد موجودة في التوراة، وده موجود في السفر كذا برقم كذا. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما فتح عليكم في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم يعني بتحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان بما فتح الله عليكم، انتم بتخبروهم باللي اجراه الله عليكم من قضائه وقدره او حكمه مما حصل لأبائكم؟ أنتم تخبروهم أن صفة محمد في القرآن ألم من المطلوب؟ إحنا اللي عمل كده بعمل حاجة غلط أخواني؟ يعني عمل كده اللي يقولهم أيوة عندنا في التوراة كذا وكذا، يعني أخبر بما في التوراة يبقى غلطان؟ بينكروا عليهم لأنهم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يخفوا ذلك. يبقى كان في محرفين وهناك من يخفي شيئا من الايه؟ من الكتاب، من التوراة، من كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل في بيان هذا الحال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، طيب وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ انتوا ما عندكوش عقل؟ طيب انتوا اظهرتوا الايمان وانتوا منافقين ومش مؤمنين، خلاص خلي الموضوع على قد اظهار الايمان وبس، لكن ما تزودش الموضوع وتقعد تقولوا عندنا في التوراة كذا وعندنا كذا، يعني عايزين يحكموا الايه؟ يحكموا الكذب بتاعهم والافتراء. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون؟ وفي الحقيقة الفتح اللي هو بمعنى القضاء ورد في أكثر من موطن في القرآن، مثلا يقول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، عزيز ربنا يحكم فقد جاءكم حكم الله سبحانه وتعالى، يستفتحون على الذين كفروا يعني يطلبون إيه؟ الحكم والقضاء. ومن ذلك قوله تعالى ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بيننا يعني يقضي ويحكم بيننا، وأنت خير الفاتحين يعني القاضين الحاكمين. فالمهم إن الفتاح والفتح يأتي بهذه المعاني، وهذا معروف في اللغة وإن كان يخفى على كثير منا. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ ما في ذلك من الضرر؟ ما في هذا التحدث الواقع منكم لهؤلاء المسلمين؟ ألا تدرون ما يقع عليكم من الضرر أفلا تعقلون؟ الله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إيه الموضوع؟ هم فاكرين على ما يخفوا دي ويصيروا ديت إن ده يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا تخفى عليه في الأرض ولا في السماء خافية، سرهم وعلانيتهم سواء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أخفوه الله يعلمه كما يعلم العلانية سواء بسواء، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه كما يظهر هنا الآن، أهو علم الله ما أخفوه ما قاله بعضهم لبعض وفضحهم سبحانه وتعالى وحذر المؤمنين من هذا الحال الذي يفعلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أي ما يخفون وما يعلنون يعني وما يظهرون؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به؟ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ اكتبوا هذه الآيات. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم أميون أي من اليهود وقيل نصارى العرب وقيل قوم كانوا أهل كتاب كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها وقيل هم المجوس وقيل غير ذلك ولكن المشهور أن السياق كله عن مين؟ عن اليهود فالصحيح أنهم اليهود أي ومن اليهود أميون أميون يعني أميون لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى الأمة الأمية نسبة إلى أنه على أصل ولادته من أمه زي ما طلع من بطن أمه هو أمي لم يتعلم الكتابة ولا يحسن القراءة إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن وبعض العلماء قالوا أميون يعني أصحاب كتاب إزاي قال لك نسبة إلى أم الكتاب زي ما قيل أهل الكتاب نسبة الكتاب فأميون نسبة إلى أم الكتاب يعني كان منهم من يقرأ الايه الكتاب ممكن أميون معناها لا يقرؤون ممكن أميون معناها معهم كتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني كلمة أماني دي لنا وقفة طويلة شوية لأنها مهمة لا يعلمون الكتاب إلا أماني يبقى منهم أميون يعني منهم أهل كتاب لكن ما يعرفوش حاجة على الكتاب إلا أنه إيه أماني أو أميون لا يقرؤون يكتبون ما يعرفوش حاجة على الكتاب برضك إلا أنه أماني يعني إيه أماني الأماني يعني ما يتمناه الإنسان جمع إيه أمني فهؤلاء لا علم لهم بهذا الكتاب اللي هو التوراة مع كونهم أو لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا يقرؤون لا يعلمون إلا ما يمنيهم به من يعلم الكتاب لأنتم شعب الله المختار ده الكتاب بيقول كذا ما يعرفون الكتاب إلا ما يمنيهم به هؤلاء أماني هو ده بس بعضهم كتاب طيب المعنى الثاني الأماني يعني يبقى المعنى الأول الأماني يعني إيه؟ جمع أمنية ما يتمناه الإنسان المعنى الثاني كانت الأماني يعني الأكاذيب الأكاذيب كما قال عثمان بن عفان ما تمنيت منذ أسلمت يعني ما كذبت فالأماني يعني الأكاذيب ويتمنى يعني يكذب معنى من معانيها في اللغة يبقى لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا أكاذيب يعني حاجات محرفة عارفش حاجة من الكتاب عارفش حاجة من الكتاب طيب المعنى الثالث الأماني يعني التلاوة القراءة إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته وتلاوته فيأتي الأماني بمعنى التلاوة طيب فكانوا لا يعرفون عن التوراة إلا مجرد أن تلاوته أن يتلونها أن يتلونها لا يعلمون الكتاب إلا أماني يبقى أماني لها كم معنى ثلاثة الأماني جمع أمنية يعني ما عرفش الكتاب غير ما يمنيهم به أحبارهم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا الأكاذيب اللي افتراها هؤلاء على التوراة وليست من التوراة، إلا أماني إلا تلاوة. يا ترى في حد من المسلمين اليوم لا يعلم الكتاب إلا أماني؟ كتير جدا. الأماني يعني التلاوة، في واحد أخرته إنه يقعد يرتل الآيات دي ويقرأ الآيات دي والسلام، لا يعلم الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، هو ده آخر معرفته بالكتاب، يديك إضغام وإخفاء وكل حاجة وهو بيقرأ مش فاهم حاجة. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يا ترى أميون يعني نسبة الكتاب، يعني معهم أم الكتاب، معهم الكتاب، ولكن لا يعرفون شيء عن الكتاب غير الإيه؟ غير القراءة والتلاوة. وده شيء مذموم ولا ممدوح؟ ده ربنا بيذم به هؤلاء اليهود، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. المعنى الثاني، لا يعلمون الكتاب إلا ما يتمنونه هم ويحبونه، يعني ياخدوا من الكتاب الحاجة اللي إيه؟ هم عايزينها. يا أخي ده إحنا خير أمة أخرجت للناس، ماشي عم جزاك الله خير، أفدتنا بآية من آل عمران. فين باقي القرآن؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما يعرفش من الكتاب غير الأجزاء اللي إيه؟ اللي تخدم أهواءه، اللي تخدم ما يتمناه هو وما يحبه. في المسلمين حد كده؟ كتير كتير. وممكن تلاقي كمان اللي يعني أنا عن كده إنه يفسر باب مزاجه، يعني يخدم مش معنى اللي يخدم هواه يعني يجيب الآية الموافقة لهواه فقط، لا ده ممكن تلاقيه بيخدم، مش بيخدم بقى، بيفسد ما عنده بأنه يجيب الآية معنى هو بفهمه، هو بفهمه هو أكاذيب. إذا دخلنا في المرحلة الثالثة أو المعنى الثالث اللي هو لا يعلم الكتاب إلا إيه؟ أكاذيب، أشياء يفترونها. خلاص قصدوا أو لم يقصدوا، المهم ربنا بيوصف الطائفة دي إنها كده لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يقول لك زي ما ربنا ما بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، فين دي في القرآن؟ ما تعرفش. فده مش جاب بقى من القرآن ما يخدم أهواءه، لا ده يعني حرف في الكتاب من حيث لا يد. وإذا ربنا بيقول يعني ينسب القول إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب القول إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا بيقول اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، فين في القرآن ديك؟ ما تعرفش. الشاهد يا إخواني إن هذه الصفة الموجودة في اليهود للأسف موجودة في كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. والظن إحنا قلنا قبل كده الأمور عندهم مش يقينية، الأمور عندهم غير يقينية. طيب إنهم إن دي معناها إيه؟ فين عبد الرحيم لسه ما جاش؟ إيه الحكاية؟ في حاجة؟ فينك يا عم؟ فقدناك بالأمس وكان حاجة عايزة راجل ما لقيناش. إن بمعنى يا عم الحاج، إن هم إلا يظنون، قلنا إن تأتي أحيانا بمعنى إيه؟ ما إن هم إلا يظنون يعني وما هم إلا، زي ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي. إن في اللغة العربية تأتي بمعنى ما النافية، وإن هم إلا يظنون يعني ما هم إلا يترددون، تردد الراجح أو بين طرفي الاعتقاد غير الجازم، أو بين الجازم والغير الجازم، يسمى ظنا. وقيل الظن هنا بمعنى الكذب، وقيل مجرد التخمين، الحدث على التخمين. إذن هذه طائفة من أهل الكتاب، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا. فملاحظين هو كده قبل كده جاب طوائف ولا ما جابش؟ جاب قبلهم ناس محرفين، هم شو قال إيه؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم هذه فريق الثاني، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم يعني عايزين يخفوا، يبقى في ناس بتحرف منهم، تحرف تغير الموضوع خالص خالص، الربا حرام يخلوه حلال كده، وفي ناس بتخفي ما يقولوش اللي دي اصلا في التوراة، نخبي الجزء اللي بيتحدث عن محمد وعن الاسلام وعن القرآن، وفي جزء ثالث منهم لا يعلمون الكتاب الا اماني. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلهم يعلمون، ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون عن الأماني ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم عن على غيره ولا يظفرون بسواه، لا يقفون من تقليدهم على غيره، هو بس معخوش من أجزاء دي فقط اللي أخبروا عنه. قال الله سبحانه وتعالى: فويل، والويل معناه الهلاك، فويل للذين يكتبون الكتاب أي المحرف، المحرف بأيديهم، بأيديهم زادت المعنى تأكيدا، وإلا فيكتبون معناه يكتب إيه؟ بأيديهم، خلاص زي ما بصحف يقول: ولا طائر يطير بجناح، يقولون بأفواههم، والقول طبعا بالفم، هذا للتأكيد، يكتبون بأيديهم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله، يعني بيألفوا ويكتبوا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله. ليه؟ قال: ليشتروا به ثمنا قليلا. ايه الثمن القليل؟ ها؟ الدنيا، الدنيا، عشان خلاص يلبسوا على دولات ويدوهم بقى نذور وأموال وإنفاقات كثيرة عليهم، يبقى ده ثمنا قليلا. طيب لو كان ثمنا كثيرا يجوز انهم يعملوا كده ولا ما يجوز؟ طب ما بقى ثمنا قليلا، ما ثمن، كان يقول ثمنا وخلاص، ليشتروا به ثمنا، ليه قال قليلا؟ لان كل شيء في الدنيا ولو اخذوا الدنيا كلها في سبيل ذلك فقد اخذوا شيئا قليلا، او لكونه يستمر معهم، يعني انت هتاخد الكلام ده في الدنيا هتعيش كم سنة؟ هتعيش وقت يسير مهما عشت، يبقى اما قليلا بالنظر الى زمنه، يعني الزمن اللي هيستخدم فيه هذا الشيء المال زمن قليل، فثمن قليل في وقت التمتع به، واما ثمنا قليلا هو في نفسه، وان كان الدنيا كلها، فالدنيا كلها في جنب الآخرة لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، يبقى الدنيا قليلة مش قليلة. تقعد تشقى عمرك كله عشان تيجي تبني عمارة 20 دور، وانت في الجنة بتسبيحة بتبني بيت في الجنة بتسبيحة، مش كده؟ لا، ومش بيت عادي، مش احجار، ده الحجر فيه ذهب وفضة، حجر ذهب وحجر فضة، حجر ذهب وحجر فضة، يبقى الدنيا كلها ثمنها قليلة مش قليلة. اللي عنده 100 برج ما يسويش حاجة في الجنة، حيطة ايه يا عم؟ ده الدنيا كلها ما تسويش صوت في الجنة، تسويش حاجة خالص، تسويش ذرة في مقصود الذهب، مش كالذهب، مش الذهب المغشوش اللي في الدنيا ده، لا، تاني ذهب ذهب ذهب خالص، لكن الذهب ده مشوب، كما انه كل شيء في الدنيا مشوب، حتى اطايب الثمار، اطايب الثمار مشوبة، بدليل اللي بيخرج بوله غائط وجاي من الهواء، ما هو جاي من اللي انت كلته، ده كان موجود في الاكل انت بتاكله، فيش حاجة في الدنيا خالصة خالص خالص، إلا أن تخلص عمل الله سبحانه وتعالى فيخلص لك الجنة، أو تخلص لك الجنة وثمارها الخالص، لكن في الدنيا فيش حاجة خالص خالص إطلاق. المهم إن معنى ثمنا قليلا مقصود به ليه؟ يعني الدنيا، لأنها مهما كثرت فهي قليلة، مهما كثرت فهي قليلة، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم. شفت كررت كلمة ويل كم مرة؟ فويل الذين يكتبون الكتاب، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبوا، يعني هو لو مجرد حرفوا ما خدوش حاجة ويل لهم، فيه كسب كمان، هذا الكسب الخبيث ويل لهم على هذا الكسب، سيعذبون على هذا وذاك. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اكتبوا هاتين الآيتين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تعرف اللي يعمل العملة ويهول لنفسه أو يسهل لنفسه عقوبة الجريمة اللي عملها هم دول. يعني هذا الذي حرفوه وغيروه وبدلوه وأخفوه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بل جاء في الحديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود في خيبر من أهل النار، من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. فمن ضمن التضليل اللي هم عملوه والتغيير والتبديل ان هم اوحوا الى اقوامهم والى من معهم، او هؤلاء الاحبار المحرفون لهؤلاء، انهم ان عذبوا على شيء من التحريف او على غيره فانما يعذبون شيئا يسيرا ثم يخلفهم بعد ذلك امة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ضلالهم في ذلك وكذبهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تعرف اللي بقى غلطان ويخليك أنت اللي غلطان، ها؟ أو يدعي أن أنت اللي غلطان وتستحق العقوبة، أو نفس الكلام محرفين مبدلين مغيرين قتلة أنبياء سبين لله سبحانه وتعالى مقاتلين لأوليائه، خلي بالك ده كله ولا زال يدعون أنهم يدعون أنهم هم المختارون وهم مهما حصل من عذابهم إنما عذاب يسير وينتهي الأمر. قال الله بعد أن قال فويل فويل وويل، قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني لم يتقدم لكم مع الله سبحانه وتعالى عهد بهذا الأمر، ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوة حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد. أي إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، يعني في عهد منكم بربنا إذا كان فيه لن يخلف الله عهده، لكن فيه دوت عندكم فين؟ مش موجود، ده كله من تحريفكم. الأمر الثاني، أنتم ما عندكم أعمال صالحة تقربونها وتصدق هذه الدعوة، هذا الادعاء منكم. قال الله عز وجل بعد أن قالوا لن تمسنا النار إلا يوما، النار إلا يوما معدودة، قال قل أتخذتم عند الله عهدا معاكم عهد وميثاق بذلك إن كان كذلك فلن يخلف الله عهده، لكن ما فيش. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني الاثنين على سبيل التقرير، الاثنين على سبيل التقرير، وإما تكون أم بمعنى بل منقطعة، يعني كأنه قال بل تقولون على الله ما لا تعلمون، كأنه قال بل تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى الوضع مش كده أبدا، وهذا إثبات بعد النفي، أي بلى تمسكم النار أو تمسكم النار، شو قال أن تمسنا النار يا معدودة، قال عز وجل إيه بلى يعني ستمسكم النار، ليست أياما معدودة كما تقولون، لا على الوجه الذي ذكرتم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب سيئة هنا مش معناها سيئة واحدة، ده المقصود جنس السيئات، يعني اللي بيكسب السيئات وبيعمل السيئات حتى تحيط به خطيئته، يعني تحيط به وأحاطت به خطيئته، لابد أن تكون سيئة محيطة به، وإحاطتها به لا تكون إلا مع الشرك، ولهذا قالوا وأحاطت به خطيئته، قالوا يعني أشركا، يعني أشركا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وانتوا دوت حالكم يا يهود، أصحاب سيئات مع شرك، فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، فأولئك فأصحاب النار هم فيها خالدون. وبعض الناس قالوا أحاطت به خطيئته يعني فعل الكبائر، الكلام ده مش صح أبدا، لأن أصحاب الكبائر مهما عظمت كبائرهم فإنهم لا يخلدون في النار، هذا متواتر في السنة، هذا متواتر، يعني متواتر يعني ورد بأخبار مستفيضة يستحيل تواطؤها على الكذب، خلاص متواتر. والتواتر ممكن يكون الخبر نفسه متواتر أو كل طبقة من طبقاته فيها تواتر، لما الرجال اللي نقلوا الخبر، وده معروف في علم المصطلح، مش ده موضوعنا. المهم إن هذا معلوم عند أهل السنة والجماعة بلا ريب، إن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. ويؤيد ذلك كون الآية نازلة في اليهود، وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي قراءة نافع خطياته بدل خطيئته بصارت إيه جمع خطيات، لكن سائر القراء بالإفراد خطيئته، برضك خطيئته اسم جنس يعني كل الخطيئات، فصار القراءة جمع وإفراد، إنما تشير إلى إيه مجموع الخطايا. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يبقى لنا أحاطت صحيح إن معناه إيه لا تحيط السيئة بصاحبها إلا إذا كان معه شرك، معه شرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العكس تماما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فبين الله عز وجل لهم ما كذب ما ادعوه في مسألة إن الجنة ليهم، إن المسألة مش بالتمني أبدا، المسألة فيه شرك ولا فيه إيمان، فيه سيئة ولا فيه عمل صالح. فريق الأول كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فريق الثاني آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في أي زمان، في أي مكان، مع أي نبي من الأنبياء، هذه هي سنة الله، هذه هي سنة الله. الجنة تبه الجنة إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. خلص الموضوع. تعبى تقول صحيح شعب الله المختار أصلا أبويا كان حافظ القرآن، أصلا أمي كانت منتقبة، أصلا خالتي مش عارف كانت إيه. تقول بقى اللي أنت عايزه بقى للصبح. الداعي في النهاية الجنة بتدخلهاش غير بإيمان وعمل صالح، بإيمان وعمل صالح. لكن معك شرك وعمل فاسد فلا سبيل إلا النار، حتى لو كان اسمك محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. في شرك يبقى أنت في النار، في إيمان يبقى في الجنة بإذن الله. واضح إخواني؟ لكن يدعي اليهود نحن شعب الله المختار، ويدعي النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويدعي غيرهم من الأمم حتى لو كان من أمة محمد، ذلك مع شرك وعمل فاسد يبقى في النار. الدعوة مش هينفعوا في شيء. إن كان الله سبحانه وتعالى اختارهم على العالمين في وقت من الأوقات ثم أشركوا فلا ينفعهم هذا الايه؟ هذا التفضيل لهم في ذلك الزمان. يبقى هذا التفضيل لهم في ذلك الوقت إنما يكون لو حصلوا الإيمان. نفس الكلام، نفس الكلام. التفضيل لأمة محمد إذا قامت بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما قامتش به وأشركت بالله سبحانه وتعالى، اتخذت مع الله شركاء، يبقى مع سواها من المشركين. كان ده نفهمه كويس جدا. يبقى القضية عند ربنا سبحانه وتعالى والأمر عند ربنا سبحانه وتعالى هو تحقيق إيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بخاطب مين يا إخواننا؟ بخاطب اليهود، لكن العبرة بعموم اللفظ. بخاطب اليهود لو اليهود اللي كانوا مع عيسى مع موسى عليه السلام آمنوا وعملوا صالحا يدخلون الجنة. جاء نبي بعد موسى عليه السلام، جاء نبي بعد موسى عليه السلام، جاء عيسى عليه السلام، فينبغي أن يؤمنوا به، لأن موسى عليه السلام أمرهم إذا جاء نبي أن يؤمنوا به ويتبعوا شريعته إذا أنها ناسخة لمن قبله. جاء بعده محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، نفس الكلام. القضية قضية إيمان وعمل صالح، عمل صالح موافق على الشريعة الموجودة في الزمان الذي نزلت فيه أو به. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قل أتخذتم عند الله عهدا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نكتفي بهذا القدر اليوم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا رب.